الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس عنوانه الرئيس التربية، وعنوانه الجانب التربية باليوم الآخر، باعتبار أن قضايا الإيمان باليوم الآخر تعتبر من أوضح القضايا في تأثيرها على النفس ودفعها نحو الاستقامة. وكنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مراحل يوم القيامة، باعتبار أنها أن القيامة تقوم بالبعث والنشور. إذا بعث العباد بعث كل من مكانه الذي مات فيه، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وكأنهم جراد منتشر. ثم يأتي بعد ذلك جمع الخلق وحشرهم، ولما نقول الحشر قلنا أن أرجح أقوال أهل السنة أن الذين يحشرهم الله هم الإنس والجن والحيوانات، كذلك يحشرون. وهذا قد استدلنا على هذه العقيدة وعلى هذا القول بأدلة كثيرة، ويوم يحشرهم جميعا. وقلنا بأنه يوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. بعد الجمع والحشر في مكان واحد، وما بين البعث والنشور إلى الجمع والحشر، يحصل التبدل في هذا الكون. الشمس كورت، والسماء انفطرت وانشقت وطويت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. والشمس تدنو ثم بعد الدنو تكور، كورت يعني جمعت، والنجوم تناثرت وانكدرت تساقطت، المعالم الكبيرة تتبدل، والجبال سيرت والوحوش حشرت. وهكذا تأتي المرحلة الثالثة وهي أرض المحشر. جمع الناس في مكان واحد فتبدل الأرض غير الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات والناس في الظلمة دون الجسر، حتى إذا وقفوا على أرض المحشر كان الموقف الرابع البعث والنشور، الجمع والحشر، أرض المحشر ثالثا، الرابع هو الموقف العظيم، وقوف العباد لفصل القضاء. إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا الوقوف سيطول في يوم واحد مقداره 50,000 سنة، والناس وقوف. يوم طويل ويوم عصيب والناس وقوف. ومن عظمة هذا اليوم وجلاله جبريل عليه السلام يقف في الصف مع بقية الخلق، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. خامسا، المشهد الخامس، اخوانا دي اسمها مشاهد القيامة، المشهد الخامس مشهد الشفاعة الكبرى ليبدأ الحساب، لأن الوقوف طال والزحام شديد، يتضايق حتى المؤمنون وحتى المرسلون، يتضايق حتى المرسلون. فيقول إبراهيم: اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إسحاق ولكني أسألك نفسي. وفيها التي يقول آدم: نفسي نفسي، وإبراهيم: نفسي نفسي. هذا المشهد شنو؟ الخامس الذي يكون ببدء الحساب. يبدأ الحساب بتطاير الصحف وإذا الصحف نشرت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره تطير الصحف، والله أعلم بمقدار هذه الصحف، ولكن الذي ورد في الحديث الصحيح أن الصحيفة توضع وهي مد البصر بما فيها. يبدأ الحساب بتطاير الصحف، بعد تطاير الصحف العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا، ويحاسب الله كل عبد على حدة. مع كثرة الخلق والعباد وهو أسرع الحاسبين، وكما يرزقهم يحاسبهم، ولكن تطاير الصحف موقف عظيم. تطايرت الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقف الناس، عرضوا على الله، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعند العرض يؤتى بجهنم، وهذا المشهد السابع، وجيء يومئذ بجهنم، وجاء ربك والملك صفا صفا، ومجيئه حق سبحانه، وهذا في الموقف العظيم. والناس وقوف في أرض المحشر، يرى الناس أحواضا أحواضا، لأن أرض المحشر أرض بيضاء كقرص نقي، كقرص الرغيف النقي، ليس فيها معلم لأحد، ولم يعصى فيها رب العباد أبدا، والناس عطاشا، والموقف طويل، والمشهد عظيم، والخطب جليل، والقيامة بأهوالها، تسمعون بعرصات القيامة، هذه هي عرصات القيامة. وفي أرض المحشر حوضه صلى الله عليه وسلم، ومسيرة حوضه، طول حوضه شهر، وعرض حوضه شهر، وهذا يدل على أنه أقرب إلى أنه مستدير. وآنية الحوض بعدد نجوم السماء، وهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وللحوض ميزابان يصبان فيه من نهر الكوثر، في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب من الحوض إلا سني، سني على السنة، أما ولو كان من أمته صلى الله عليه وسلم مصليا وصائما وعلى أثره غرر وتحجيل من أثر الصلاة، ولكنه كان من أهل البدع والمزيدين في الدين، فإنه يزاد ويدفع عن حوضه صلى الله عليه وسلم بصيات الملائكة، تضربهم كما يضربون الجمل الأجرب عندما تبعدونه عن بقية الجمال. والصواب كما في الترمذي، لكل نبي حوض، ولكن أعظمها في عرصات القيامة حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم ومبارك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا في عرصات القيامة. وفي العرض يحصل كلام كثير، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هذا كله في مع تطاير الصحف. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت رقيقة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رقد ونام ورأسه فوق فخذها، فسقطت من عينها دمعة حارة على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فوجدها تبكي، قال ما لك؟ قالت ذكرت القيامة وأهوالها، أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ بتتذكرون؟ الواحد بيقول مرتي وين، شفعي وين، أولادي وين؟ طبعا دي الأنبياء، ده نبي بيذكر. قال نعم إلا في ثلاث مواطن منها. الثلاثة مواطن دي الأنبياء ما بيشتغلوا بأهلهم، خلي بقية الناس. عند تطاير الصحف أيكون كتابك باليمين أم بالشمال؟ فأما من أوتي، والإيتاء إلزام، ألزمناه طائره في عنقه، يطير تطير الصحائف وتلتصق بك. إن كنت من أهل اليمين فإنك تستلم صحيفتك باليمين، وإن كنت من أهل الشمال عياذا بالله أجارنا الله وإياكم من سوء حالهم فإنك تستلمه بالشمال، وهذا حق. أما حجم الكتاب وكم هو هذا لا يعلمه إلا الله. ثم عند الميزان، أي زلدار يوزن، وعند الصراط. أما عند الصراط فشعار المرسلين كما سوف نبين بعد قليل عند حديثنا عن الصراط، يقف الأنبياء بالشق الآخر من الصراط فيقال تعبر أمة فلان، النبي فلان ينتظر لحد ما يعبر، تعبر أمة فلان بالدور، والأنبياء على حافتي الصراط شعارهم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الرسل يقولون اللهم سلم سلم. عندها تتطاير الصحف وتعرض على الله ويتتكلم معه، ولذلك جاء في الأثر من نوقش الحساب فقد هلك في نقاش، يوم كده عملت كده أي يوم كده عملت أي زول براو. إخواننا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طبعا يعني سأل بعض الصحابة ولعلها أم المؤمنين عائشة، قالت الخلق كثر، الخلق كثر ويتكلم مع كل واحد منهم على حدة، قال كما يرزقهم يحاسبهم. الذي يرزقك ويرزق العباد جميعا بل وحتى الكائنات البسيطة هو رب العزة والجلال. صميم القيامة الحساب، عشان كده اسمه يوم شنو؟ يوم شنو؟ يوم الحساب. ده صميم القيامة. يتم الحساب كيف؟ طيب شوف، والناس واقفين، أي زول سلموا كتابه، الموازين لسه ما خدتوها، بيسلموا كتابك وبيناقشوك في الجواو، وترى كل أمة جاثية باركة على ركبتيها، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الناس ماسكين الكتب حسا وفين في القيامة، والقلوب ترتجف والفرائص ترتعد والناس واقفين. والله يا إخواننا القيامة دي، عشان كده لما تسمع بعض الصحابة أحدهم يقول يا ليتني كنت شجرة تعضب، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، وهكذا يخافون من مثل هذه الأشياء الأشياء العجيبة، القيامة والحساب، والناس ماسكين الصحائف ويناقشهم الله ويقررهم فعلت كذا فعلت كذا يوم كذا فعلت. وفي هذه اللحظة تختم اليوم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعدها يبدأ الحساب بما في هذه الصحائف والكتب، يؤتى بالبهائم أولا والوحوش يجيبون ويوقفون أي ظلم حصل، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. البهائم انتهوا منها، يأمرها الله أن تكون ترابا فتصير ترابا أمام الناس والناس ينظرون. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا إخوان القيامة بتفاصيلها. بعد ذلك يحاكم الناس وشاهد ومشهود، يحاكمونهم إلى القرآن والرسل. أي أمة يجيبوها يوقفوها يناقشوها ويعملوها يودون بجاي زحوا يجوا البعض كل الناس وكل الخلق والجن بحاسبهم. والكتاب موجود ربنا رسله لكم، يقول لك ما قلت لك ماذا أجبتم المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قص حتى حتى يعني، حتى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى حتى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف يجيبوا لنا القرآن يقول لها قلنا لكم آية آية عملت شنو؟ والله يا إخواننا شي صعب، شي صعب يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ عليه القرآن قال أقرأه وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. لما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لن يكتم الله حديثا في نفوسهم. الغريب في الآية شنو؟ الرسول قال لي حنجيبك تشهد على الناس دي يوم القيامة، بكى الشاهد بكى، المتهمين ما بكوا، المتهمين دي نحن، الشاهد ده ما عنده مشكلة. الرسول بحاسبه في شنو؟ بلغ وأدى وتكلم وقصر ومات. الله بجيبه يقول له دي شرايعك آي، شوف الناس دي نفذوا ولا ما نفذوا، خليك شاهد، نحن بنحاسبهم وانت أشهد. الشهادة دي بكته، الحيشهدوا عليهم منه، نحن هشهدوا علينا، ما قاعد نبكي. حاجة عجيبة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بالله حس واحد في المحكمة في الدنيا لو قال لك تعال اشهد والله بيشيل هم، تجي تخش المحكمة بتاعت الدنيا انت لا مجرم ولا حاجة، حيحلفوك ويقول لك قول اقول الحق ولا شيء غير الحق، وبعد ذلك حيسألوك، الناس بيخافوا، انت حيوقفوك امام رب العالمين متهم عن كل الشريعة التي انزلت اليك ماذا فعلت فيها. اخواننا لما ربنا لما الرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول، مسؤول عن قدام منه، وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. دي قيامة الحكام والمحكومين والرؤساء والملوك والدنيا الأولين والآخرين يجمعهم الله جميعا لفصل القضاء. بعد ده خدت الموازين، وهل هو ميزان واحد أم هي موازين؟ لأنه ورد الميزان على الإفراد، الوزن يومئذ الحق، الوزن كويس، وكذلك الميزان منسوب إلى الإنسان، فمن خفت موازينه فهو في عيشة راضية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أما في القارعة فمن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني راسه، أمه هاوية معناه راسه، فأمه هاوية، وأمه هاوية يعني رأسه في الهاوية. الأم، في ناس قد يفهم الآية على ظاهرها، على ظاهرها يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كويس، ويجي في خفة موازينه فأمه شنو؟ هاوية، يقول أمه حيدخلوها النار، لكن هو خفت موازينه، أمه ماله؟ أمه أمكن ثقلت موازينها؟ أمه معناه رأسه، لأنه أم الشيء رأسه، يقولك شجه في أم رأسه، وأي شيء قدامي أم، والذي يأم الناس يأمهم إماما، أما القوم أمهم يعني بيجيب شنو؟ قدام، فأمه هاوية في النار، وما أدراك ما هي نار حامية. فبالتالي الموازين قد تنسب إلى الإنسان، الميزان، وقد يرد الميزان جمعا كهذه الآيات وكقوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وللميزان كفتان. السلف عندهم قولان أن لكل ميزانه، وأرجح الأقوال عند علماء السلف أنه ميزان واحد توزن فيه جميع أفعال المكلفين من الأولين والآخرين بما في ذلك الإنس والجن. فد ميزان قدر كيف الصحيفة مد البصر، توضع هذه في كفة، كفة الميزان، بعد بالدور، الناس يجيبون بالدور للميزان، ده الميزان. هل الكافر يوزن له؟ أرجح الأقوال أن الكفار لا ميزان لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب الميزان خدتوه؟ لا، قبل الميزان قلنا في الحساب، صح؟ طيب قلنا الحساب بيبدأ بشنو؟ بالبهائم. بيبدأ بشنو؟ بالبهائم. انتهوا من البهائم، يبدو بالناس، وأول شيء يقضى فيه بين العباد الدماء، الكتل أول حاجة يجيبون الناس اللي بيقتلوا ذيل، الكاتل والمقتول يجيبون كلهم يوقفوهم، بعد ذلك يحاسب الإنسان ويعرض على الكتاب كما ذكرنا، دي نقطة يعني جاوزناها جينا راجعين لها تاني. بعد ذلك وضع الميزان، أول ما يخطوا الميزان الكفار بيشيلون ودون النار طوالي، في ناس من القيامة ودون النار طوالي وقفوا، لكن أيزوا ربنا بدخلوا القيامة بحجة، يحاسبوا ويسألوا وسويت وكفرت وقلت أنا ما في وألحدت وسويت وكفرت وأنكرت وجحدته وألحدته بعد ما يكلموهن ويهم يقروا ديل بيدخلون النار طوالي. يجوا للناس المسلمين المفرطين والمكتملين والمقيمين للدين والشعائر والشرائع والمخالفين توزن أعمالهم. يحتاج الواحد يوم القيامة وفي عرصاتها عند الميزان حتى للحسنة الواحدة، حتى الحسنة يحتاجها. حتى في هذا أحاديث وآثار وفي بعضها ضعف كالذي أورده الدارمي وغيره، أن عبدا يوم القيامة ليس له إلا حسنة واحدة، والشخص تساوت كفته وبقيت للترجيح حسنة. وشوف المسألة بالترجيح، عشان كده إخواننا أي حسنة مهمة أوعك تفرط في حسنة. الآن في تفريط، تقرأ القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ده والله إجي يوم تحتاج جو حوجة، لأنه فمن ثقلت الميدان ده كان تجل أنت تمشي الجنة طوالي حتى لو في سيئات بهناك. فبالتالي ورحمة ربنا واسعة يا إخواننا، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بالسيئة. فإذا جاء شخص وكثرت سيئاته هذا يدل على سوءه عياذا بالله من حاله. كان ابن مسعود يقول: نعوذ بالله من حال من غلبت أحاده وعشراته، أحاده السيئات وعشراته الحسنات. يعني لو زول عمل 100 حسنة ومية سيئة ده ربحان، لأنه 100 حسنة دي بألف، لكن معناها الزول الميزان الساوى أو سيئاته كترت، معناه كان بيعمل حسنة واحدة ومش يعمل 10 سيئات، وتاني يعمل حسنة وتاني 10 سيئات، وتاني حسنة وتاني 10 سيئات. وهذا في القرآن كثير: فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا، ومن جاء بالحسنة. الحسنة مهمة. الميزان دليل يا إخواننا، وجود ميزان دليل على أهمية الأعمال وقيمة الحسنات، وهذا أهم ما يمكن أن يستفاد وأن يؤخذ من هذا المشهد العظيم المهيب. شخص تساوت حسناته، يقول الله: اذهب وابحث لك عن حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فبالتالي ومرت عليكم آيات: وجوه يومئذ مسفرة، هذا في عرصات القيامة، ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها غبرة، معناها غبار، ترهقها قترة، قترة معناها ضيق، أولئك هم الكفرة الفجرة. وتاني برضو: لعله في النازعات تظن أن يفعل بها شنو؟ فاقرة. في القيامة فاقرة، الآية قبلها شنو؟ وجوه يومئذ باسرة. باسرة يعني شنو؟ مقطعة يعني كالحة، تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة لو قربت عليكم باللغة الدارجية حتفهمونها، تعرفوا الفقرة؟ الفقرة هذا يسمى السلسلة شنو؟ الفقرية. تظن أن يفعل بها فاقرة، أن يقصم ظهرها. فاقرة يعني يأتيهم من الذل والعذاب ما هو قاصم لفقارات ظهورهم. تظن أن يفعل بها فاقرة. وذكر الوجوه يرد كثيرا، وفي آخر المدثر أيضا، وفي آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا سلام، الله، القيامة دي أصل آيات القيامة في القرآن كثيرة، وخاصة في المفصل، خاصة في المفصل من والذاريات. كويس، شوف الواقعة صورة كاملة، الواقعة خافضة رافعة، تخفض أناس وترفع آخرين، والموازين غير موازين الدنيا، موازين الرفعة في الآخرة والذل غير موازين الدنيا. قد تجد إنسان هنا لا يساوي شيئا، الرجل يبحث فلا يجد من يعطيه حسنة، فيجد رجل لا يملك إلا حسنة واحدة فيعطيها إياه، يقول أنا داخل النار وإنها لن تغني شيئا، خذها وادخل بها الجنة، فيطير بها فرحا، ويأتي رب العالمين فيسأله وهو أعلم بذلك، فيقول إنها من عبدك فلان، يقول الله له لن يكون أكرم مني، خذ بيده وادخل الجنة معا. دي عرصات القيامة. القيامة دي فيها كثرة مشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم مرة الرجل الذي يأخذ برقبة أخيه وجرحه ينزف دما، يقول سل هذا فيما قتلني، وجار متعلق بجاره يقول أغلق بابه عني. الله، القيامة دي، القيامة دي عجيبة. أي حاجة قالوا القيامة، الظلم ظلمات، شنو؟ يوم القيامة، يوم القيامة، لأنه ده الحساب. شفت الحساب ده جوهر ولب وصميم القيامة. وضعت الموازين، قضية بين العباد، الميزان بعده الصراط. ناس يأخذوهم من عرصات القيامة إلى النار، هؤلاء الكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وشنو ولقائه ما كانوا مقتنعين، فحبطت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده من درب طوالي ودون النار، أعوذ بالله من حالهم. والناس ما بدور يمشوا النار براهم، كنا بسوقون سواقة في الزبانية، في الزبانية الذين يأخذون الناس إلى النار، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشة، ما عطشانين في القيامة، ما لا شربوا لا حاجة، من درب ونداك النار طوالي. الناس اللي عندهم أعمال يخشوا الصراط بعد الميزان، الصراط طوالي. ده الترتيب الصحيح لمشاهد يوم القيامة. وده المشهد رقم كم؟ من الأول، البعث والنشور، الجمع والحشر، ثالثا أرض المحشر، رابعا الموقف شنو العظيم، خامسا الشفاعة الكبرى، شفاعة سيد المرسلين لبدء الحساب، سادسا بدء الحساب وفصل القضاء بين العباد بأن يعرضوا على الله سبحانه وتعالى أو تتطاير الصحف، سادسا ثم يعرض العباد بصحائفهم على الله سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، ويفصل أولا بين البهائم ثم تكون ترابا، ثم بعد ذلك يبدأ وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، بعد هذا يجاء بجهنم، وبعدها يوضع الميزان، وبعد الميزان عاشرا الصراط. والصراط كما ورد في الصحيح أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ما تسمع الكلام ده ما يقع لي في راسك. الحديث في صحيح مسلم، أظنه كذلك، في صحيح مسلم، والصراط جسر على جهنم، جسر على جهنم، يمر عليه الأولون والآخرون. وبالدور كل أمة بتجي تمر، وكل نبي يقول لدور أمتك أجيف، ينتظر وهو يقول اللهم سلم سلم، والصراط كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أنه أحد من السيف وأنه أدق من الشعر، فإن أرضه زلق، زلق بالزلق يعني زلق، دلج دلج دلج يعني الدلجة، تعرفوا الدلجة، الدلجة الواحدة دي زلقة دلجة لا تثبت فيها قدم، لكن في أعمال بتثبت الأقدام على الصراط. من مشى مع أخيه ليثبت له حقا من الحقوق ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ده الصراط. وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، كلاليب يعني حاجات بتخطف زي كماشات، مثل شوك السعدان، شوك زي السنارة، شوك السعدان ده شوك أعوج في رأسه وفي آخره عوجاج تمسك الناس. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمرون على الصراط مع شوك السعدان والكلاليب التي مثل شوك السعدان على ثلاثة أقسام، قال: فرب مخدوش ناجي، رب مخدوش ناجي، مسكته الشوكة أو الكلاليب ولكنه استطاع أن يفلت منها فخدشته ولكنه نجا، ورب مكردس فيها، مكردس تجره حتى تسقطه في النار، ورب مسلم سلم من كلاليب السعدان التي على جنبتي الصراط وعلى حافته. وما من أحد إلا وسيمر على الصراط، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والصراط حق، والإيمان به حق وواجب وفرض. تؤمن أنه في صراط ربنا حيمشي الناس عليه ويدفع الناس إلى الصراط دفعا؟ زي ما بقول لكن بعدين الناس بيخشوا كيف، هو على كيف، ولكن ما بيخشوا كيف، ملائكة زبانية يا أخي زبانية. النار فقط ربنا قال عليها 19، 19، لكن ملائكة قدر كيف؟ هذا لا يعلمه إلا الله. يحاصرون العباد من أولهم إلى آخرهم، وفي ناس أصلا بودوهم النار كما سوف نعرف في الدرس القادم أنهم يؤخذون إلى النار مصفدين بالسلاسل، يسحبون، يسحبوهم بالسلاسل للنار. والله يا أخواننا الراجين ده كثير خلاص، والله نحن في غفلة وما جايبين خبر شيء كثير وشيء عظيم. يا سلام يا سلام. بعد ذلك الذين دخلوا النار أولا، هؤلاء الذين هم على كفر محض، والذين دخلوا النار من على الصراط الذين وزنت لهم أعمالهم، وهذا بعد الميزان، ونتيجة الميزان أن يمروا على الصراط، فمن كان مستوجبا للنار فإنه سيدخلها من على الصراط. وبعد تجاوز الصراط، ويا أخواننا شوفوا، وأكد لكم الحسنات، الحسنات الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تراعي فيها الإخلاص وتتحرى فيها الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها تنفعك يوم القيامة. الحسنات، الحسنات، لأنه إذا استوت الحسنات والسيئات هؤلاء عندهم الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، كل الناس الجنة وناس النار. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب شنو؟ أصحاب النار، يعانوا ناس النار يقبلوا كده، ما بدر يعينه ويتكلم مع أهل الجنة. والله القيامة دي فيها مباني وأشياء. الصور كلمة أعراف هي من أطول الصور الموجودة في القرآن. العرف الموضع المرتفع، ده اسم العرف، العرف الموضع المرتفع. حتى الأعراف بتاعت الناس يقول لك العادات والتقاليد والأعراف، أعراف الناس. والعرف، العرف، العرف أصله عرف الفرس، وهو مقد الشعر الذي تحت قف الفرس، ده اسمه عرف الفرس. وعرف الديك القطعة الحمراء التي في رأس الديك، اسمها عرف، عرف الديك. وسمي ما تواسق عليه الناس وتراكم وصار معلما للناس واضحا عرف. يقول لك العرف، ومن العرف ما هو شرعي، ومن العرف شرعي معتبر، ومن العرف ما هو باطل وفاسد. كل عرف يخالف الدين باطل، دي أعراف الناس. وفي موضع عالي اسم الأعراف، الأعراف ده سموه أعراف لأنه حاجة عالية وفي النص. فإما هؤلاء فيهم أقوال، القول الأول هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أو هم الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن الوالدين، شهادته في سبيل الله لأنه كان صادقا منعته من ولوج النار، وعدم بره لوالديه منعه من دخول الجنة، فصاروا على الأعراف. طيب، خرج الناس من الصراط، المؤمنون من كل الأمم. موسى عليه السلام كان معه مؤمنين؟ كان معه ولا ما كان معه؟ كان معه مؤمنين وماتوا على دينه. وقص على ذلك جميع الأنبياء وذير كمان، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسل أي زول يجيب أمته؟ في زول بيجي معه نفر، وفي نفرين، وفي رسول بيجي براو ما معه، لم يؤمن له أحد، أمته كلها في النار. دل كلهم مرقوا وقفوهن، والجنة يهنديك. بعد الصراط في القنطرة، والقنطرة عبارة عن وادي، وادي واسع وكبير يقف فيه الناس، دي الناس الجنة. أي طيب، في ناس من أهل الجنة ظلموا أناسا من أهل النار، يخرجونهم من النار، يقول لك نادوا فلان وفلان بالاسم يجيبون أي زول ظالم نزول. يقال، يقول الله وما أنا بظلام للعبيد، أنت من أهل النار وهذا من أهل الجنة، خذ حقك منه الآن. كان كفتة، كان شاكلت، كان أسئت، كل يقول لك أخذ حقك. حتى إذا تساوت الظلامات أرجع أهل النار إلى النار، وأذن لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وأول من يقرع بابها ويفتحها محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يفتح باب الجنة ويقرعها. طيب، سنقف عند هذا الحد. والناس وقوف على أبواب الجنة يريدون دخولها. الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن كنا أحياء فإننا سنتحدث عن النار وعن أهلها كما ورد في القرآن، وسنتحدث بعد ذلك عن الجنة وعن أهلها إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.